ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون الصالحات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون لهم مغفرة ورزق كريم Thank you.

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ثم يجعله

ليستخلفنهم في الأرض ربك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم ت أو بيوت

قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.